بيروحاء، وهو بستان كبير قبالة المسجد النبوي، وفيه النخل الكثير، وكان ماؤه عذبا طيبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها. وهذه البستان عرفت باسم البير الذي فيها، فالمراد بيروحاء أي بستانا فيه النخيل وفيه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر أي لن تنالوا التمام في الأعمال والكمال في الطاعات والفوز بالمراتب العاليات حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. وإنفاق الإنسان مما يحب تعلقت به نفسه حبا له وحرصا عليه دليل على سخاء نفسه وكرمه وبذله في سبيل الله تبارك وتعالى ورجاء ثوابه سبحانه وتعالى. قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلما أنزلت هذه الآية قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيروحاء، ليس في مالي ما هو أشد إلي محبة ومكانة عندي مثل هذه البير، مثل هذه البستان، وهي بستان جمعت محاسن كانت قبالة المسجد، وكان ماؤها طيب ونخلها كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها، فكان لها مكانة كبيرة جدا في قلب أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه. قال: وإن أحب أموالي إلي بيروحاء وإنها صدقة لله، وإنها صدقة لله. لما نزلت الآية تخير أطيب ما يملك، لم يتخير الوسط، لم يتخير أوساط ما يملك، وإنما تخير أطيب ما يملك وأنفسه عنده، وقال هو صدق في سبيل الله. وهذا مما يفيد سرعة الصحابة في الخير وتسابقهم إليه وتنافسهم فيه، قد ضربوا في ذلك أروع الأمثلة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وإن أحب أموالي إلي بيروحاء وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله. أرجو برها وذخرها، يرجو بر هذه الصدقة أي ما يترتب عليها من تكميل لمقامات البر وأبواب الإحسان، ويرجو ذخرها أي ما عده الله سبحانه وتعالى من ثواب عظيم وأجور جزيلة للمتصدقين. قال: أرجو برها وذخرها عند الله. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، ترك مجالا وأخرجها رضي الله عنه وأرضاه صدقة في سبيل الله، لكن تحديد المكان أو الموضع الذي توضع فيه هذه الصدقة تركه للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا من جميل نصحه وحسن فقهه رضي الله عنه وأرضاه، أخرجها صدقة لكن تحديد الموضع ترك ذلك للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. فأثنى النبي على هذا المال الذي أخرجه أبو طلحة رضي الله عنه وكان أنفس ماله أخرجه في سبيل الله يرجو بر ذلك وذخرة عند الله سبحانه وتعالى، فوصف النبي عليه الصلاة والسلام هذا المال بأنه مال رابح، هذا بأنه مال رابح. وهذا يفيد أن التجارة الرابحة نوعان: تجارة دنيوية ربحها دنيوي، وتجارة أخروية ربحها أخروي. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فالتجارة الرابحة في الآخرة هي هذه، من صدقة وصلاة وصيام وبر وإحسان وغير ذلك من وجوه الخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقد سمعت ما قلت. سمعت ما قلت أي أنك أخرجتها صدقة ترجو برها وذخرها، وتريد أن أضعها في الموضع المناسب. قال: سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. وإني أرى أن تجعلها في الأقربين أي تضعها في قرابتك صدقة على فقراء أقربائك، لأنها إذا تصدق بها على القرابة جمع بين حسنيين، الصدقة والصلة، جمع بين حسنيين: الصدقة يكتب له أجر الصدقة، ويكتب أيضا له أجر صلة الرحم. والأقربون أولى بالمعروف، والأقربون أولى بالمعروف. قال: إني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، قسمها في أقاربه وبني عمه. وهذا أيضا فيه سرعة الاستجابة كما تقدم، استجابة الصحابة لما يدعوهم إليه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: حديثه في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى تقدم. وفي هذه الرواية قال: فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة بن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب. قال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة بن مسعود. قال: نعم، ائذنوا لها. فأذن لها. قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حديثه في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى تقدم. وفي هذه الرواية أي التي ساقها البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب الزكاة على الأقارب، قال: فلما صار إلى منزله، صار إلى منزله أي لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى منزله، جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه. جاءت زينب تستأذن عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة فعزمت على أن تتصدق. وهذا أيضا نظير ما سبق، سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فعزمت على الصدقة فجاءت تستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم في أمر يتعلق بصدقتها. قيل: يا رسول الله، هذه زينب. قال: أي الزيانب؟ هذه زينب أي تستأذن. قال: أي الزيانب؟ وهذا يستفاد من أن الاستئذان لا بد أن يعرف المستأذن بنفسه، استأذن على أحد في بيته أن يعرف بنفسه بما يفيد معرفته بشخصه. فلا يكفي مثلا حتى في الهاتف إذا اتصل على أحد، لا يكفي أن يقول عندما يطرق يقال من عند الباب، يقول: أنا. النبي صلى الله عليه وسلم طرق مرة رجلا باب بيته فقال: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا. كره ذلك عليه الصلاة والسلام. ولا يكفي مثلا أن يقول محمد، وفي الناس من اسمه محمد كثير، فيعرف نفسه. ولهذا احتاج هنا أن يقال، أن يقول أي الزيانب، لأن من اسمه زينب كثير. فيستفاد منه أن من السنة أن الإنسان إذا استأذن أن يعرف بنفسه ما يغني عن السؤال في باب معرفة من طرق الباب، فيقول محمد بن فلان، أو يذكر نفسه بوصف معين يعرفه صاحب البيت الذي يستأذن عليه. فقال أي الزيانب، فقيل امرأة ابن مسعود، قال نعم إذنوا لها. فأذن لها، قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي. واضح من السياق أن الصدقة هنا صدقة التطوع. فقالت عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق بها، بناء على حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فأردت أن أتصدق بها، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، أحق من تصدقت به عليهم، أي لحاجتهم وفقرهم، أنهم أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. لماذا؟ لأنه كما تقدم تكون صدقة، وتكون في الوقت نفسه صلة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا الحديث كما عرفنا ومثله الحديث الذي قبله كلها في صدقة التطوع، والترجمة في باب الزكاة على الأقارب، والزكاة يراد بها المفروضة، فأثبت للزكاة حكم الصدقة، والحكم الذي في الزكاة ثابت للصدقة، لكن من كانت تجب عليه على المرء النفقة عليهم فإنه لا يعطون من الزكاة، وإنما يعطون من حر المال. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. قال: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، أي زكاة مفروضة، ليس عليه فيه زكاة افترضها الله سبحانه وتعالى عليه. أما باب صدقة النفل فهذه بابها واسع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. قوله فرسه وغلامه هذا مفرد مضاف، والقاعدة أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، فالمراد بفرسه الجنس، المراد بفرسه الجنس، ليس المراد بفرسه الواحد من الخيل يكون عند الإنسان، هذا لا زكاة فيه. لكن إذا كان عند الإنسان خيلا كثيرا هل فيه زكاة؟ قال: ليس على المسلم في فرسه، فرسه مفرد مضاف، أي ما كان عنده من خيل ليس عليه فيها زكاة، إلا ما كان منها معدا للتجارة، إلا ما كان منها معدا للتجارة فإنه يدخل في زكاة عروض التجارة. أما الخيل التي له أعدها للركوب أو أعدها للجهاد أو نحو ذلك، هذه ليس فيها زكاة مفروضة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصدقة على اليتامى. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما شأنك؟ تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه، قال فمسح عنه الرحضاء فقال: أين السائل؟ وكأنه حمده، فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء. أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس، ففلطت وبالت ورتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. قال: بابنا الصدقة على اليتامى، الصدقة على اليتامى. وهذا الباب وأبواب تأتي بعده في مصارف الزكاة، ومن مصارف الزكاة اليتامى. فقال: باب الصدقة على اليتامى. أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. كان عليه الصلاة والسلام يخاف على الناس من الافتتان في الدنيا، وأن يتكالب الناس عليها كما تكالب عليها من كان قبلنا فتهلكنا كما أهلكتهم. فكان يخاف عليه الصلاة والسلام على أمته من زهرة الدنيا وزينتها. والدنيا زهرة، زهرة وزينة، وتفتن الناظر إليها، ربما تسلب عقله وتأسره، فيجب على الإنسان أن لا يغتر بها. وما متاع الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث. فالدنيا هذا شأنها، هذا شأنها، وهي فتنة لما فيها من أشياء، من زهرة وزينة و أشياء تجذب النفوس إليها. فكان يخاف على أمته من هذه الدنيا وزينتها. قال: إني مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ عندما يفتح الله سبحانه وتعالى على العبد بالخير، بالمال، بالصحة، بالولد، بالتجارة، بالزراعة إلى آخره، هل هذا الخير يأتي بالشر؟ سؤال جميل، وجاء السؤال في موضعه، سبحان الله، سؤال جميل جدا وجاء في موضعه. قال: أو يأتي الخير بالشر؟ يعني هذا عطاء أعطاه الله سبحانه وتعالى العبد، وفتح عليه في الدنيا أموال وتجارة وزراعة وإلى آخره، فهل الخير يأتي بالشر؟ قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له، أي قال الصحابة لذلك الرجل السائل: ما شأنك؟ ما الأمر؟ ما الخبر؟ ما شأنك؟ تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ ما الأمر؟ تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمك. وربما قد يظن في سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجابة عليه، ربما قد يظن أن مثلا كره السؤال فأعرض عنه. فسألوا، قالوا: ما شأنك؟ تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك. فرأينا أنه ينزل عليه، أي الوحي صلوات الله وسلامه عليه. قال: فمسح عنه الرحضاء، والرحضاء العرق الشديد، الرحضاء العرق الشديد. وكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي تصبب عرقا. فمسح عنه صلى الله عليه وسلم الرحضاء فقال أين السائل؟ جاءه وحي صلوات الله وسلامه عليه بجواب هذا السائل، قال أين السائل؟ وكأنه حمده، وكأنه حمده أي على هذا السؤال، وأن السؤال مما يحمد عليه السائل لأنه سؤال جميل وفي موضعه. أو يأتي الخير بالشر؟ وكأنه حمده فقال إنه لا يأتي الخير بالشر. لكن ما الذي يحصل لما تأتي هذه الدنيا والأموال والتجارة إلى آخره؟ الخير لا يأتي بالشر، لكن ما الذي يحصل؟ بيّن عليه الصلاة والسلام فيما سيأتي من كلام أن حال الناس مع هذا المال على قسمين، حال الناس مع هذا المال على قسمين، قسم يتعامل مع هذا المال الذي يأتيه بشره، يتعامل معه بشره وبجشع وطمع، وربما يصبح أيضا لا يبالي في الطريقة التي يحصل فيها هذا المال ولا أيضا الطريقة التي ينفق فيها هذا المال، فربما جمع أموالا من غير حلها وربما أيضا أنفقها في غير حلها، فيفتن في المال وتطمع في نفسه في مزيد وكثرة من المال فيتعامل بمعاملات محرمة، وربما أيضا أخذ يصرف هذا المال في وجوه محرمة. وقسم آخر يتعامل مع المال بمعاملة أخرى، يتعامل مع المال بمعاملة أخرى بعيدة عن الجشع وبعيدة عن الطمع، وإنما يتعامل مع هذا المال بسخاء، بحمد لله سبحانه وتعالى، باستعمال هذا المال في حدود ما أعباح الله له، وأيضا يكتسبه من الجهة التي أحلها الله سبحانه وتعالى له. فالناس في المال يكونون على قسمين، والمثل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام يبين ذلك. قال وإن مما ينبت الربيع، الربيع الآن مثال للمال وكثرته، الربيع مثال للمال وكثرته، إن مما ينبت الربيع يقتل، في بعض الروايات حبطا أو يلم، يقتل حبطا أو يلم، يقتل أي البهيمة التي ترتع في هذا الربيع، ربما أنها لا تبالي، الربيع كثير جدا وتأكل بغير حساب، تأكل بغير حساب، فترتع في هذا المرعى تعجبها أنواع الزروع والنباتات التي فيه، فتأكل تأكل تأكل تأكل حتى ماذا؟ حتى تصيبها تخمة وانتفاخ شديد وامتلاء وخاصرتيها تمتلي، فيقتلها الطعام، فيقتلها الطعام. وإن لم يقتلها ماذا يحدث؟ يقارب أن يقتلها، تصاب بعطب بمرض، فإما أن يقتلها أو تصاب بما يقارب الموت. قال إن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، معنى يلم أي يقارب، إن لم يقتل يقارب أن يكون موصلا بهذه البهيمة إلى الموت. ما هي هذه البهيمة التي تصل إلى هذه المرحلة؟ هي التي تدخل في المرعى وتأكل بدون حساب، وإنما يعجبها هذا المرعى وتأكل تأكل ولا تضرب حسابا، والبطن يمتلئ وينتفخ ويمتلئ وينتفخ وتأكل ولا تبالي إلى أن تمتلئ خاصرتيها امتلاء يسبب موتا، الذي هو الحبط، موت الذي هو مترتب على الامتلاء وانتفاخ البطن، فتموت حبطا أو يلم أي يقارب، يقارب أن يكون قاتلا لها. هذا القسم فيه مثال حال الإنسان الجشع. هذا مثال لحال الإنسان الجشع في جمع المال ولا يبالي في من أين جمعه ولا فيما أنفقه، هو مثل هذه الحال. قال إلا آكلة الخضراء، إلا آكلة الخضراء، استثنى من البهيمة التي في المرعى آكلة الخضراء، وفي رواية إلا آكلة الخضر. الخضر نبات جيد ويكون له عروق في الأرض ويعجب الماشية ونافع جدا لها، فتأكل هذا النافع، تأكل هذا النافع وتتجنب الأشياء التي تلك الأخرى كانت تأكل منها حتى أهلكت نفسها، فتأكل من هذا النافع آكلة الخضر، تأكل منه حتى تشبع. قال حتى آكلة الخضر، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها، أي حست أنها أخذت نصيبها من الطعام وشبعت وامتلأت الخاصرتين فحصل الشبع توقفت. الأولى عند هذه الحالة هل تتوقف؟ لا، استمرت تأكل تأكل حتى امتلأت وهلكت في مكانها. فهذه لما حست أنها أخذت نصيبها من هذا النوع أيضا الجيد توقفت عن الأكل واستقبلت عين الشمس، وهذا أيضا تصرف جيد، استقبلت عين الشمس لأن حرارة الشمس تفيدها في صحتها وتفيدها في هضمها للطعام، فاستقبلت عين الشمس ففلطت وبالت ورتعت. هذه الآن جمعت بين عدة أمور في تعاملها مع الربيع، عدة أمور. الأمر الأول أنها إنما أكلت الجيد، أكلت الجيد، لم تأكل كل شيء ولم تلف ما رأت أمامها من أنواع، وإنما أكلت الجيد. والأمر الثاني اكتفت بحاجتها، عندما امتلأت خاصرتها توقفت عن الأكل. الأمر الآخر أنها أيضا استقبلت الشمس، بذلت الأسباب التي تكون فيها أيضا راحتها وعافيتها. ثم الأمر الآخر ثلطت وبالت، ثلطت أخرجت الزوائد من الدبر وبالت أخرجت السوائل، فثلطت وبالت ورتعت تحركت، فمثل هذه انتفعت ولا يضرها هذا. فإذا الخير لا يأتي بالشر، لكن ما الذي يأتي بالشر في ضوء المثال الذي معنا؟ ما الذي يأتي بالشر؟ التعامل، تعامل الإنسان. المال الذي يعطيه الله عز وجل في خير الإنسان إذا وفق لحسن استعماله، وفق أيضا الطريقة التي يكتسب فيها هذا المال، فالخير لا يأتي بالشر، لكن الشر يأتي بالتعامل السيء الذي يكون من الإنسان مع هذه الأموال. تجد مالا ومالا آخر مثله عند شخص، هذا يحصل له خير عظيم بهذا المال ونفع كبير، وهذا يحصل له شر عظيم بهذا المال، لأنه أساء في التعامل، أساء في التعامل مع هذا المال. قال وإن هذا المال خضرة حلوة، مثل الربيع، المال مثل الربيع، خضرة حلوة. وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم، المسلم المتدين الحريص على رضا ربه، نعم صاحبه المال، نعم الصاحب له المال. لماذا؟ لأنه يكتسب من حلة ويضع في حلة وينفق في سبيل الله ما يجده ذخرا يوم القيامة. ومن الشواهد القريبة قصة أبو طلحة، مرت معنا قصة أبو طلحة لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اختار رضي الله عنه أطيب ما يملك وأخرج في سبيل الله. فنعم صاحب المسلم المال. قال نعم صاحب المسلم ما أعطي، ما أعطى منه المسكين واليتيم، وهذا موضع الشاهد للترجمة، وابن السبيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع. ويكون شهيدا عليه يوم القيامة، ويكون شهيدا عليه أي يكون ماله شهيدا عليه يوم القيامة. الشاهد أن هذا الحديث فيه مثل عجيب جدا في وصف الدنيا والمال. وللفائدة، ابن القيم رحمة الله عليه له في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين فصل عقده في ذلك الكتاب في ذكر أمثلة تبين حقيقة الدنيا، وساق أمثلة عظيمة من الكتاب والسنة تبين حقيقة الدنيا وشرحها، وكان من جملة هذا الحديث، جملة هذه الحديث التي ساقها وشرحها بطريقة المعهودة الجميلة في التي فتح الله عليه بها في البيان، فجمع في هذا الفصل النفيس أمثلة كثيرة من كتاب والسنة وشرحها شرحا نفيسا في بيان حقيقة الدنيا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الزكاة على الزوج والأيتام على الحجر. قال عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما حديثها المتقدم قريبا، وقالت في هذه الرواية: انطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ فسأله فقال: نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. قال: باب الزكاة أي المفروضة على الزوج والأيتام على الحجر، أي اللاتي في الحجور، اللاتي في حجور تكون في حجر الإنسان تتربى وتنشأ عنده وتنشأ على يديه. فتقول، يقول عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود حديثها المتقدم قريبا، وقالت في هذه الرواية: انطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق على زوجي؟ أخذ من قولها أيجزئ عني أنها صدقة واجبة، أنها التي تريد أن تخرجها وتسأل عنها صدقة واجبة، ولهذا قالت أيجزئ عني. ومثل هذا في الغالب إنما يقال في الصدقة الواجبة. قالت: أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري، أيتام لي في حجري. جاء في رواية عند الطيالسي أنهم بنو أخيها أو بنو أختها، بنو أخيها أو بنو أختها، فنشأوا في حجرها. فسأله، أي سأل بلال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. إذا تصدق الإنسان على القريب جمع في ذلك بين حسنين: أجر القرابة وأجر الصدقة. نعم. قال: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بني. فقال: أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. ثم أورد هذا الحديث، حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ألي أجر في أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بني. فقال: أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. وهو نظير الحديث الذي قبله، لأنه يكون في ذلك الأجران: أجر الصدقة وأجر القرابة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها. قال: باب قول الله تعالى: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. هذا الباب فيه أيضا من مصارف الزكاة، من مصارف الزكاة في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. وأورد حديث أبي هريرة قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، وجاء في بعض الروايات أنه كان قد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقيل منع ابن جميل وخالد ابن الوليد وعباس ابن عبد المطلب، قيل أن هؤلاء الثلاثة منعوا ذلك، أي إخراج ما عليهم من صدقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله واعتده في سبيل الله، وأما العباس ابن عبد المطلب فعم رسول الله فهي عليه صدقة ومثلها معها. لما ذكر له أن هؤلاء الثلاثة منعوا الصدقة التي عليهم، ذب صلى الله عليه وسلم عن اثنين منهما، ذب عن خالد وعن عمه العباس، وعاتب ابن جميل فقال: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، كان قبل ذلك فقيرا لماذا يمنع؟ فقال ذلك عتابا له. ثم ذب عن خالد ابن الوليد وعن العباس عمه، فقال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قال: فقد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله. احتبسها أي جعلها وقفا في سبيل الله، أوقفها في سبيل الله. كيف يقال في مثل هذا أنه منع الزكاة المفروضة والصدقة المفروضة، وهو احتبس أي أوقف في سبيل الله أدراعه وعتده، وعتده هي ما عده من سلاح وعتاد ونحوه للقتال، كله أوقف في سبيل الله، كيف يقال في مثله أنه منع الزكاة؟ قال: وأما العباس ابن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فهي عليه صدقة ومثلها معه. قيل إن المراد أنها ثابتة سيصرفها ويضيف إليها ومثلها معها، لكن جاء الحديث في رواية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهي علي ومثلها معها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم التزم أن يؤديها عن عمه، ولهذا أيضا جاء في بعض الروايات أنه أضاف فقال: أما شعرت أن العم صنو الأب ونكتفي بهذا القدر، سائلين الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وأحب أن أنبه أن الدرس يتوقف، والعودة إن شاء الله ليس السبت القادم وإنما الذي بعده، العودة للدرس السبت الذي بعد القادم. وبالنسبة لدرس الخميس القادم، الخميس القادم لا يوجد درس، وإنما الخميس الذي بعده بإذن الله تبارك وتعالى سيكون درس، أما التجريد فإنه يتوقف الأسبوع القادم، ونعود بإذن الله في السبت الذي بعد القادم. نسأل الله لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا